ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه يعني في المسند والبخاري ومسلم. والصرعة المبالغ في الصراع، يعني يصرع من يصارعه لا يغلب، هذا هو الصرعة. ولهذا فسروا في الحديث ما تعدون الصرعة فيكم، قالوا الذي يصرع، وقال لكن الشديد أو نعم الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. بارك الله فيك. وروى الإمام أحمد عن جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اللهم صل قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. انفرد به أحمد. وهو في المسند قال، وفي الحاشية قال الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، وهذه وصية جامعة. لا شك أن من أعانه الله على نفسه فلم يغضب فقد توقى، أو فقد يعني وفق لاتقاء شرور كثيرة، لأن الغضب مجمع كل شر. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بشهوة. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام من لا ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم عليه. قال من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، يعني شاق ثلاثا، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، يعني كررها ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، مثل قوله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ألا إن عمل النار سهل بشهوة. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. سأل الله الكريم من فضله. انفرد به أحمد وإسناده حسن، يقول ليس فيه مجروح ومتنه حسن في المسند.

كما روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا أي تابوا من ذنوبهم وجعلوا ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها. ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه كما روى أبو يعلى عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار. وقول ابن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر. هذا كلام الحافظ بن كثير، قال لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر، فهو حديث حسن والله أعلم. قال في الحاشية رواه الطبري أيضا. وقوله وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. أقماع جمع قمع أو جمع قمع قمع أي نعم جمع قمع. قال وهو المعروف الذي تملأ به المائعات، يعني في رؤوس الأواني الضيقة قمع الإناء أو كذا، قال الذي تملأ به المائعات أو تسد به في رؤوس الأواني الضيقة. قال ابن الأثير شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا، يعني إذا كان مغلق لا يقر الماء، أو إذا كان منكوسا فإنه لا يستقر عليه شيء. وهذا هو مثل من يسمع القول فلا يعيه ويحفظ ولا يعمل، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات الحميدة مغفرة، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة، وهذا حق، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: يوجد عندي شغل في جدة وأنا من أهل المدينة، هل يجوز لي أن أحرم من جدة بعد انتهاء شغلي، حيث أن عندي نية عمرة بعدما أقضي شغلي؟ يا أخي، إذا كنت تنوي العمرة فلا تتجاوز الميقات حتى تحرم، لكن لو أنك تريد جدة ولا تريد العمرة فلك أن تتجاوز الميقات، وإذا جدت النية أو أنشأت النية، والله سبحانه وتعالى يعني هو حلال العزائم وهو منشئ العزائم سبحانه وتعالى، إذا جدت النية وأنشأت النية فمن حيث أنشأت، أما إذا كان في نيتك أن تعتمر فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات حتى تحرم. وإن أحرمت من جدة في هذه الحال فإحرامك صحيح وعليك فدية. وسمعنا بعض الناس يقول: لا يجوز السكن في الفنادق الحديثة التي بجوار المسجد النبوي، فهل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، من قال هذا الكلام؟ سبحان الله. نعم، ما أدري ما حجته، لا كل حال كلامه ليس صحيحا. نعم، اللهم صل وسلم. نعم صحيحة. نعم إيه، لا زالت معك نية الاعتمار، أن تنهي إينا إذا نويت الاعتمار لا تتجاوز الميقات حتى تعتمر، لأن جدة ليست ميقات. لكن لو أنك تريد جدة، خرجتك، لا خرجتك إذا جدة ما تنوي عمرة ثم لم، على كلها معك نية، إذا معك النية. لكن لو ما معك نية من الأساس تقول أنا أريد جدة وبعد ما قضيت شغلك جدت النية، حصل نشأت النية عندك، أنا أقول أنبيت النية ما تتجاوز الميقات حتى تحرم، وإذا تجاوزت الميقات وأحرمت فعليك فدية وإحرامك صحيح. على كل حال هذا اللي أنت ما دم سألت بعض الشيوخ، أجل ليش تمتحن الشيوخ؟ أنا أقول أنا أقول لك ما أعلم أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات أحد ممن يريد الحج أو العمرة بدون إحرام. لا، ما تستفتح، تقرأ الفاتحة رأسا. يا أخوانا الوقت فيه. يقول: يقوم عمال النظافة في الحرم المكي يوميا بتجميع مخلفات المعتمرين من أحذية وشماس وخلافة، ويضعونها في عربات ضخمة تقوم بتكسيرها حتى يكون حيزها قليل قبل التخلص منها نهائيا، فهل إذا أخذ المعتمر شيئا من هذه المخلفات قبل تكسيرها، أو هذا مثلا له؟ كأنه يسأل يعني، لا على كل حال علما بأني سألت مفتي المسجد الحرام فأباح الأخذ بشرط عدم التجارة فيه، بينما حرم ذلك مفتي المسجد النبوي، الله المستعان. هذه لقطة يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجد مكان نعله نعلا فهو لقطة. ثم أنت الورع لك والأحوط ألا تأخذ شيئا ليس لك، حتى وإذا كسروها أو هم المسؤولون عنها. هذا من الأمور التي يعني لا تتبعها إلا يعني الهمم المتوسطة، يعني الهمم العالية لا تتبع مثل هذه الأمور ولك عنها غنى. قال: هل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتديا جلباب نصف كم، هل في ذلك ما يمس الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحقيقة نسأل الله التوفيق، يعني الإنسان لما يذهب إلى محفل أو يذهب إلى يأخذ أحسن ثيابه ويأتي إلى بيت الله عز وجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد الحرام وهو تفل يعني قد لبس ثياب النوم، هذا لا يليق، يعني يخالف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأولى أن يعني يحتسب ويتنظف ويكون في أحسن هيئة ليقف بين يدي الله عز وجل. الله أحق بالتعظيم وأحق بالإجلال. اللهم إلا أن يكون يشق على الإنسان أن يلبس يعني مثل بعض الملابس الثقيلة فيتخفف رغبة في يعني التخفف واستحضار الخشوع، لأن ربما يكون يعني المبالغة في الثياب المشلح أو غيره أحيانا يكون فيه بعض المضايقة أو بعض فهذا لا بأس به، يلبس من الثياب ما يكون جميلا وساترا وطاهرا ونظيفا ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فهل ينطبق ذلك أيضا على باقي العبادات مثل التسبيح وقراءة القرآن وخلافه أم يخص الصلاة فقط؟ النص الظاهر في الصلاة نافلة والفريضة وغيرها، وإذا يعني فعل من الحسنات والقربات ما يسر الله له فأرجو أن يضاعف له، لأن العمل يضاعف في المكان الفاضل ويضاعف في الزمان الفاضل، العمل الصالح يضاعف، نعم يضاعف بأضعاف كثيرة، ويأخذ حكم العمل المكان المفضل والزمان المفضل شرعا. على كل حال أرجو أن تعذرونني، الأسئلة كثرت والوقت انتهى، فالمعذرة. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.